لها أهمية في حياتنا. افتقدنا إليه، عشان كده بقول البنات كلهم اللي فوق ينزلوا عشان يتعلموا، عشان يعرفوا إن بس مش أعمال الجوارح، لا محتاجين نتعلم أعمال القلوب، محتاجين ننظف قلوبنا، محتاجين. لا لا خلاص مفيش معلمات فوق، مفيش معلمات يا حبيبتي. عمل القلب، لماذا القلب؟ ليه القلب؟ تعرفوا لماذا القلب يا بناتي؟ لأن أعظم جارحة في حياتك في جوارح يعني جسمك القلب. ألا إن في الجسد مضغة، لو صلحت صلح كل الجسد، لو فسدت فسد كل الجسد، ألا وهي القلب. ولماذا القلب يا بناتي؟ لأن القلب أشد في تقلبه من غليان القدرة عندما تتقلب الماء. شوف قلوبنا، تجد القلب يصبح الإنسان يمثل الإنسان مؤمن ويصبح كافر، يبقى مؤمن ويصبح بكرة منقلب على وجهه، الأمر شديد جدا. يصبح على طاعة وتنزع منه تاني يوم الطاعة، تلاقي واحدة ماشية وما شاء الله قوتي إلا بالله، واحدة تقول والله ده بالشخص دي هي اللي كانت بتقول لي الطاعة وكذا، ودلوقتي شفتها ما عرفش عاملة إيه وعاملة إيه. يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر، وما ذلك إلا بالبعد عن التذكر. اللهم ثبت قلوبنا. ولأن القلب يا بناتي أشد تقلبا، عارفين الريشة المبقى في أرض فلان؟ ريشة، تعرفين يعني إيه ريشة؟ ريشة، لماذا الريشة؟ لأن ريشة خفيفة. لو ريشة مبقى في صحراء ليها وزن؟ بيحصلها إيه؟ يقلبها الهواء. ظهر لقلب وقلب لظهر، وكذلك قلوبنا. يبقى النهارده ثابت بكره متقلبين، عشان كده احنا محتاجين نثبته. طب ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ولماذا القلب؟ لان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مثبت القلوب، يا مثبت القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. ولذلك دايما ندعي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنيجي نموت يا بناتي، وكلنا كلنا هنموت، كلنا نخرج من الدنيا، شتان ما بين الانسان بيخرج من الدنيا هو ثابت على الدين، ثابت ثابت على ديني، وبين الانسان بيخرج من الدنيا هو منقلب على وجهه، ينقلب على وجهه يخسر الدنيا والاخره، اتبع هو لانه اتبع هو. اذا واحنا بنتكلم نقول ماذا القلب؟ لأن من قلب منزلة كبيرة لا يبلغها كثير من الأعضاء في الأداء والوظيفة والتعبد. ويقول ربي سبحانه وتعالى من أجل هذا خلق الإنسان، لأن القلب محل العبادة. طب إيه ما عرفنا محل العبادة؟ إن رسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى مش أنت تقولي لأ أنا بصلي وأصوم وأعمال أعمال الجوارح اللي أنت عارفاها، لا. التقوى إيه اللي في قلبك؟ والتقوى اللي في قلبك دي بتخلي تصرفاتك موزونة، سلوكك موزون. الموجودة في القلب هو ده اللي بينضح، هو اللي بيخرج. على فكرة اللي موجود في القلب يا بناتي، عايز أقول لكم حاجة كمان جدا، اللي موجود في القلب هو اللي بيطلع على اللسان، هو اللي بيطلع على الوجه، هو اللي بيطلع على الجوارح. مخزون القلب ليه؟ لأن سبحان الله الألسنة مغارف للقلوب. انتوا عارفين لما تكون معلقه وانت بتغرف فيها من اناء، هتغرف ايه المعلقه الا لما تغرف في الاناء؟ الاناء. وكذلك اللسان بيغرف اللسان من القلب. اذا كان القلب سليم تجد الانسان كلامه كله جميل. اللهم ارزقني واياكم. اذا كان القلب وحش سيء تجد اللسان لا يتكلم الا في السيء. نسال الله العفو والعافيه. علشان كده البناتي مهم، قلوبنا مهمة، اصلاح قلوبنا مهم جدا بين الحين والآخر. كذلك الماخي الحمد بين الحين والآخر نحتاج أن نسقي قلوبنا، نضطفها. كذلك الماخي الحمد ننضف قلوبنا، نرجع بقلوبنا إلى الله عز وجل، نتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عشان كده ربي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك لما انظري في القلب بل نقول في قن هو قائد البلد إلى الخير أو الشر. لو قلبك سليم حتى لما تعمل غلط بنعمل غلط، لأن الذين اتقوا هي مسلوم طائف من الشيطان. بس يقول ربي أول ما التقي يمص طائف من الشيطان تمر عليه المعصية كده، بتمر عليه المعصية بنتي محتشمة. يعني إيه تعرفه محتشمة؟ يعني لما تمر عليك المعصية بتجد نفسك بتتذكري تستغفري بتتوبي عندي عشان نكون بسليم صاحي مراقب، فبتنتبه جدا وبتبقي خايفة، بتبقي كل خوفك في حياتك من غضب ربي عليك، كل أحوال قلبك ونفسك يا ربي بس ترضى، كله يهون ولكن كل ما أطلب أن ترضى. يعني لسان حالك وكده يا ربي الكل هين إلا أن ترضى، كل شيء في الدنيا هين إلا إنك يا ربي ترضى عنه. ولذلك بيبقى الإنسان التقي اللي عنده قلب سليم بيبقى كل همه إيه؟ هو الله عز وجل يدفعه إلى فعل كل جميل. القلب الخير اللي فيه خير وسليم يدفعه إلى فعل حتى لما يعمل شيء غلط يمكن يقع في الخطأ. ما تفتكريش إن في حد على الأرض ملائكة، أبدا ممكن يعمل خطأ، لكن على طول يتذكر يبصر ينيب يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعود يدفعه إلى فعل كل جميل ويدفعه إلى ترك كل قبيح. وضد ذلك أيضا سبحان الله العكس، يعني يبعد عن كل شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني الحلال بين واضح، ما تجيش تقولي ده حرام. الحرام ربنا أوضحه، والحلال ربنا أوضحه، وبين يعني واضح، وبينهما مشتبهات، أمور كده فيها شبهة. القلب التقي يجي عند الأمور اللي فيها شبهة يقول لا أنا مش هقع في ده، أنا هبقى أنا لحسن أقع في إيه؟ في الشبهة. هقع يتورع لحسن يقع في الحرام، زيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا إلا القلب اللي هو إراقي لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهما مشتبهات، يعني الأمر ده ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، بعد عن الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي، حديث ده جميل قوي بناتي، كالراعي يرعى فين؟ حول الحمى، يوشك أن يرضع فيه، يعني حوالين المكان مش ملكه، يوم يجي الراعي الغنم يجي عند المكان ده ويقعد يرعى فيه، يوشك أن أنت تدخل فيه هتقع في الخطأ. وكذلك الذي يقع فيه الشبهات يوشك أن أنت تقع في إيه؟ في الحرام، في المحارم. كالراعي يرعى حول الحمى، يعني مش ملكه ولا حاجة، حاجة محمية مش بتاعته، يوشك أنه يرضع فيها، أنه يرعى بغنمه فيها. ألا وإن لكل ملك حمى مكان خاص به، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما تجد إنسان قلب فاسد إلا عمله فاسد ومعامله فاسدة وتصرفاته فاسدة وأقواله فاسدة وأفعاله فاسدة، وما يعرف ابدا ان وقع في الوحي. يتاخذ العزه بالاسم، تعرفين ما عزه بالاسم، لما تاخذ الانسان يبقى عنده عزه بالاسم، يبقى عارف انه قادر يعرف انه وقع في الاسم، لكن تاخذه العزه بالايه؟ مش قادر يعترف انه كده خطا. كل ذلك لانه ايه؟ القلب يا بناتي. عشان كده سامو الله ان يرزقني واياكم قلبا سليما. يا رب ترزقنا قلوب سليمه بيضه يا بناتي، بيضه بيضاء، قلب ابيض. الأبيض اللي هو إيه؟ عايز يعمل الخير، وبعد ذا كله كما ذكرت لكم قد يقع في الخطأ، لكن سرعان ما ينظف هذا القلب، سرعة يرجع رجاع أواب منيب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا فسد كما قال في الحديث السابق، فيه إشارة لأن صلاح ركاد العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات وانتقاء الشبهات بحسب حركة القلب. يعني انت عارفة لما تيجي مثلا واحدة مثلا جالسة مع واحدة مع مجموعة وهتتغمز وتقعد تعمل مثلا بعينيها الغمز واللمز الهمز ايه مش يعني. لما تيجي تعمل كده لأن قلبها في خلل، لأن لو قلبها سليم ما تفعل ذلك. أو يجي لأنها برضو بتعرف إن النجوى من إيه؟ من الشقلين ليحزن الذين. لما تيجي جنب واحدة كده وتقعدي تتكلمي مع واحدة تانية كده، أنت عارفة إن في كتاب ربي إنما النجوى من الشيطان، وبرضو عشان إيه ليحزن الذين أمنوا؟ ده أدب. تقولي تجدي نفسك أخطأتي، تروحي على طول تدركي تفتكر إيه؟ وهذه الرجوع إلى الله عز وجل أو الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى، هذا الرجوع إلى الحق بسبب صلاح قلبك. أما إذا لم يصلح القلب لن تعود إلى الحق مرة ثانية. لذلك هنا لأمر القلب إن كان يعني هنا إن كان قلبه سليما، كان الإنسان قلبه سليم، أقول لك إيه اللي بيبقى في قلبك. لو كان قلبك سليم لا يكون في قلبك إلا محبة الله ومحبة كل ما يحب الله وخشية الله. لما يجي تصرف من التصرفات بتزيني ولا كان عليك خشية من الله. لا أنا حصل مثلا مسألة أنا أخشى من ربنا أجي يوم القيامة ربنا أقول لأ أنت المسألة دي كان المفروض أنك تعملي فيها كده، فأنت ممكن سبحان الله تتوضعي في المسألة أو تنزلي في المسألة أو يكون حق ليك ممكن يضيع شرط ما يضيعش حق ربي سبحانه وتعالى. خشية من الله، خشية من الله، اللهم ارزقني وإياكم الخشية في السر والعلن. ولذلك لا يمتلئ قلبك، القلب السليم يا بناتي هذا القلب يمتلئ بمحبة الله وحب كل ما يحب الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره الله والمعاصي، تصلح حركاته تصلح جوارحه. عايزة أقوله حتى خطوات، تيجي تمشي خطوات كده تلاقيك وانت ماشية خطواتك ملزومة، تمشي حتى مشيك مدروس، حتى مشيك بأدب، أدب مع الله عز وجل، لأن عارفة إن ربي ناظرك ينظر إليك، ينظر إلى حركاتك، ينظر إلى مشيتك، ينظر إلى سطرك، ينظر إلى سترك، ينظر إلى قولك، ينظر لإخلاصك في العمل، ينظر لو أنت أعلى كمعلمة بتعلمي، أنت نسيتي، أنت نسيتي، لما نسيتي أعلى نسيتي أنه ينظر إليك، لما تعلمي تعلمي تعلمي بإخلاص، لأن ربي لا يقبل من عمل إلا ما كان مخلصاً لله عز وجل، علمي بإخلاص وجهدي. إذا نصبتي نفسك أن أنت تعودي معلمة، يبقى تؤدي حق هذا الأمر، وإياك إياك أن تفرقي في حق، أصبح حق الله عز وجل. لأنك لو صرح القلب ما فعلت ذلك، ما بديتي نفسك وراحت جسدك على ما يحب ربي. هذا هو القلب السليم يا بنتي، هذا هو القلب الذي امتلأ محبة لله، نشأ على اجتناب المحارم كلها، توقف بعد عن الشبهات، حذرا من الوقوع فين؟ في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا، نسأل الله سلامة قلوبنا، نسأل الله شفاء قلوبنا، نسأل الله ألا يملأ قلوبنا حقد. أن كل إنسان في حقد أو في ضغينة أو في غل أو في غيظ، أو أنت بتغصن من واحدة وكذا وكذا، أو واحدة بلغيتك كذا، أو واحدة نمت عن واحدة، أو واحدة اغتابت عن واحدة، يفضل قلبك. سيب المسألة لله عز وجل، سيب أمرك إلى الله عز وجل، ما تشغليش نفسك بالتوافه، لكن اشغلي قلبك بالنافع. ولذلك امتلأ القلب، إذا كان القلب فاسدا استولى عليه أمور اتباع الهوى وطلب ما يحب الهوى، طلب ما يحب النفس، ولو كان يا ربي ذلك وفسدت حركاته فسدت جوارحه وانبعث إلى المعبود المعاصي ووقع في المشتبهات، وبحسب اتباعه لهوى يسقط في الهوى، لأن ما سمي الهوى هوى إلا أنه إيه؟ يهوى بصاحبه. أسأل ربنا أن يرزق مع قلبا سليما. لذلك يقال يا بناتي القلب ملكة، القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء بنون، يعني إيدي بنون لكن القلب هو الإيه مسيطر. لذلك قالت القلب إذا يعني ومع ذلك الجوارح كلها، شوف قال يقولك إيه تشبيه روعة في الأمر ده، قالك القلب هو الملك والجوارح كلها الرجل الإيد العين الأذن اللسان كل دول جنود لهذا القلب اللي هو الملك. إذا شوف بقى يقولك إيه تبون إيه، وهم مع ذلك جنود طائعون تنفيذ أوامر هذا الملك لا يخالفونه في شيء، فإن كان صالحا كانت كل يعني هيقول إيه ذلك، إذا كان قلبك صالح هتبص هنور إليك بإيه؟ إيدك دي خلي بالك ربنا من بها عليك عشان إيه؟ تعطي وتبسطي وتعيني وتكون عونا في الخير. قدمك دي ليه؟ قدمك دي جند من جنود هذا القلب، لو كانت صالحة كان قلبك ده صالح هتلاقي جند رجليك رايحة فين؟ والله لن تسوقك رجليك إلا للخير. هتلاقي تعوني تسألي نفسك النهاردة رحت فين؟ تعوني تسألي نفسك النهاردة الله النهاردة كان عندي مثلا إنسان مثلا رحم بسأل عليه، والله كان عندي مثلا مريضة بعينها في مسألة، والله النهاردة كان عندي درس علم بحضره، والله أنا كان عندي النهاردة مشوار مع واحدة يعني قالت لي تيجي تمشي معايا في مشوار الخير ده، قلت لها طيب ماشي. تجدي الكند اللي هو رجلك ماشية في الخيرات، اللهم ارزقني وإياك بصلاح القلب. ولذلك هنا يقول شيخ الإسلام، شوفي أنا يعني في شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يعني في عبادة وعباده وعبادة الله سبحانه وتعالى تتضمن إيه؟ عبادة ربك تتضمن معرفتي ومحبتي والخضوع لله، بل تتضمن كل من يحب ربي ويرضاه، وأصل ذلك وأجل ما في القلوب. أعظم شيء من كل العبادة دي يعني هي العبادة الموجودة في القلوب. إيه العبادة اللي محدش بيطلع عليها إلا الله؟ قال لك عبادة الإيمان وعبادة المعرفة وعبادة الخشية وعبادة المحبة وعبادة الإنابة وعبادة التوكل وعبادة الرضا وعبادة الصبر، دي اسمها العبادات القلبية بناتي. يعني العبادات القلبية دي أعظم درجة عند ربي، لأن المطلع على إيمانك ربي. اللي يرى إيمان العبد والله ما تقدريش تقولي أنا مؤمنة، أنت تقولي بلسانك، لكن المطلع على قدر إيمانك وربي سبحانه وتعالى. هنقولي أنا متوكلة على الله عز وجل، درجة توكلك على الله عز وجل دي حاجة موجودة في القلب لا يطلع عليها بشر، لا يعلمها إلا الله. إيمانك أنت تقولي أنا مؤمنة، تدعي الإيمان. قالت العرب إيه؟ آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان يدخل. أنت مسلمة لكن إيمانك ضعيف، لأن دليل إيمانك أنك تكوني موحدة، دليل إيمانك أن يمتلئ قلبك بثمرات كلمة التوحيد، دليل إيمانك مثال كلمة التوحيد تفيض على جوارحك، قرب وخشية وحب وطاعة وإقبال وإنابة وخشية من الله واتباع لهدي ما جاء به رسول الله. يعني هي دي بناتي، هي دي ما في قلبك. ولذلك القلب الذي يحتل كل أعمال هذه الأعمال، يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل والأعمال تتفاضل وتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإكرام، بتتفاضل. قال لك إيه؟ وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان فيه به المتابعة، فتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضل الأحسن إلى الله. يعني يقول الكلام ده، بقول لك أنا بصلي وأنت بتصلي أو اتنين بيصلوا جنب بعض، لكن الاتنين اللي بيصلوا جنب بعض دول واحد واقف بيصلي وقلبه مملوء خشوع، العمل واحد لكن القلب مختلف ولا مش مختلف؟ شتان ما بين مشرق ومغرب، هو الاثنين ظاهر واحد لكن الاثنين مختلف، لكن ده بيصلي وكل وجدان مع مين؟ والتاني بيصلي وكل قلبه مع الدنيا، ده بيصلي كل قلبه مع الله وهذا بيصلي كل قلبه مع الدنيا، فشتان ما بين. زي بيقول لك تتفاضل الاعمال بما في القلوب، انا صايمه وانت صايمه، لكن انت صايمه وانا صايمه واثنين صايمين، لكن دي صايمه وخشعه وخايفه ومتدبره ومتذكره وقلبها مليان بحب الله واقبال عليه، لكن دي صايمه لكن مش قادره تؤدي حق الله عز وجل. اذا العمل واحد لكن القلوب، لكن القلوب ايه؟ مختلفه. اذا المحب في الدرجات في الاعمال ما في القلوب، اللهم اصل قلوبنا. زي هنا يعني اهتمامنا باعمال القلوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لان في الجسد مره ذكرناها. وهنا نقول ان يعني ما زال الانسان يتذكر حقيقه تزكيه القلوب واصلاحها، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان دعوه ابراهيم عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوه سيدنا ايه؟ كان نبأ من او تنبؤ من؟ سيدنا. فلذلك كنا عندما نقول ضروره الاهتمام بالاعمال، لما دعا سيدنا ابراهيم قال ايه؟ مش كانت دعوه سيدنا ابراهيم بنبي الله محمد؟ طب فين هي الأسفين مهما قول إيه؟ ربنا روى فيه رسول منهم علشان هم يعرفوا إن هو منهم يؤمنوا بيه. ربنا روى فيه رسول من أنفسهم يعني. وفي إيه المرأة؟ ينهو عليهم آياتك ويوريهم كتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك فإبراهيم عليه السلام دعا الله لما بنى هذا البيت العتيق اللي هي الكعبة أن يبعث في هذه الأمة رسولا، يعني كان أهدافه أنه يدعو إلى الله عز وجل. فاستجاب ربي سبحانه وتعالى وقال ربي هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كان هم في إيه؟ كانوا قبل كده في ضلال في عمى. نقول سبحان الله، وهنا نقطة لابد أن يتعرفها الإنسان. لا يتعلم لا يتزكى الإنسان ولا يتطهر قلب الإنسان أبدا. يعني ممكن الإنسان ما يتعلمش أو ما يفقهش أو ما يسمعش يقول إيه والله إحنا لقينا كده، لقينا أمهاتنا وأبائنا كده، إنا وجدنا أبائنا على أمة. لكن هنا يقول العلماء لا شك أن الإنسان لا يتزكى إلا بأن يتعلم الكتاب والسنة. يعني يحفظ القرآن والسنة ليس هذا فقط، نحن نحتاج إلى أمور، نحتاج إلى علم ونحتاج إلى عمل ونحتاج إلى نقل العلم. يعني أنت اللهم لك الحمد بتتعلمي، وبعدين بعد كده بتعملي بما تعلمتي، وبعدين بعد كده بتنقلي ما تعلمتي. طيب بنتي بتعمل كذا، تقولي بنتي أنا الأمر ده لا يجوز، ده ربنا يقول في كتابي كذا، ده سنة النبي كذا، يبقى أنت خدتي الثلاث وبعدين بعد كده الرابعة الصبر على ذلك. تيجي مثلا تؤمني بنتك او ابنك بالمعروف او تنمع او اختك او صاحبتك او صديقتك، بس ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تقول لا وايه الدليل؟ في دليل كتاب ربي يقول كذا، سنه النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا، هتصبري على كلامها انها ترد عليك وهتجادلك بالباطل عشان تضحك بيه الحق. يبقى انت في الحاله دي عملت ايه؟ تعلمتي وعملتي وعلمتي وصبرت، فخدت اربع درجات عند الله عز وجل. اللهم ارزقني واياكم ذلك يا رب العالمين. اذا هنا نقول سبحان الله في هذه المساله التزكيه من اصل هنا تزكيه هذه القلوب التي موضع نظره ينظر ربي الى مين؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وعملكم. يعني ما تقوليش بقى انا ورعه وانا بعمل وانا بعلم وانا لا لا لا لا، كل ده انسيه، كل ده انسيه. لما اطلع على قلبك والله انت بتعملي العمل ده لمين؟ بتعملي العمل ده وانت مخلصه لله عز وجل، ولا بتعمليه علشان نفسك او ترضي بيه نفسك؟ ولذلك هنا المساله ربي لا ينظر الى صورنا ولا الى اموالنا ولكن ينظر الى ما في القلوب الى الاعمال. ولذلك يقول اهل العلم فالقلوب محل الابتلاء والتمحيص ومحل الاعمال التي لو استعرضناها لعلم أن هذه القلوب شأن عظيما عند الله تبارك وتعالى. وكيف لا والقلب هو الذي كان حيا، إذا حيا القلب حيا الجسد بأكمله، وإذا مات مات الجسد. يعني لو القلب كان حي تجدي، ولذلك الحياء برضه في القلب، علشان كده إن لم تستحي تفعل. الحياء دي محله إيه؟ القلب. لما تيجي تقولي أنا بستحي من ربنا، مين المطلع على حيائك؟ الله عز وجل. ومعنى حيائك ايه من الله؟ ايه معنى حيائك من الله؟ لما سئل الصحابه نحن الصحابه رضوان الله نحن نستحي من الله يا رسول الله، حق الحياء نستحي من الله يا رسول الله، قال الحياء نستحي من الله حق الحياء ان تحفظ الراس وما لا وعى الوعي في الراس في العقل والبطن وما حوى وان تذكر الموت والايه والبلاء. يعني ايه الثلاثه دول؟ انك لو تستحي من الله والحياه ده كان بيقول محل القلب، انك لما بتعملي حاجه ما بتفكريش في الناس، انت ما بتفكريش في الله عز وجل، بتنظري الى نظر ربي اليك، نظر ربي اليك. لان في ناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القلب. يستحوا من الناس لكن ما بيتسكوش من الله عز وجل. العفو والعافيه. زيك لما تيجي تنظري الى امر الحياه من الله احفظي الراس وما وعى عشان تقولي انا بستحي من الله حق الحياه، وتبتدي بقى تراقبي المساله، تبتدي تتادبي مع الله عز وجل. تحفظي الراس وما وعى، يعني ايه تحفظي الراس وما وعى؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه كده، يعني تحفظي راسك، راس دي فيها كل شيء، نظرك تحفظي عينك ان انت تنظري نظرة تغضبي بها الله، او تنظري الى المحرم، او تقع عينك على محرم ربنا حرمه. احفظي عينك من كل محرم ربي، لان ربي امرك وكل المؤمنات للقران المؤمنات يطلن من ابصارهم وربط البصر بالفرج واحفظنا خروجهم. المساله شديده، يبقى امر في كتاب الله حفظ العين ده موجود في الراس وما وعى. احفظي اذنك، احفظي كل حواس الموجوده في راسك، احفظي لسانك، احفظي اذنك انك تسمعي كلام يغضب ربي، احفظي عينك انها تنظر الى شيء يغضب ربي، احفظي لسانك انك تتكلمي بشيء يغضب ربي. الراس وما عقلك وما وعى، والبطن وما البطن حواء يا بناتي، حطها ما يعقل. تاكلي حرام، تحفظي فرجك، تحفظي فرجك الا ما احل ربي سبحانه وتعالى. والثالثه وان يذكر الموت والايه، انه دايما لا ينسى الموت. تعرفي لو دايما لا تنسي الموت هتستحي من الله، لان كل ما تستزي كل ما تفتكر ان الموت آت آت، وآتي كبير كبير وصغير شاب او مسن. الموت سبحان الله عندما ياتي لا يعين كبيرا او صغيرا. يبقى استنت دايما، انا لو مت على الحاله دي، انا لو مت وانا ياتي هذه من اللذات وانا لم اطع ربي، انا لو مت وهذه من اللذات ياتيني في هذا الوقت وانا على هذه الحاله. ولذلك دايما هو ده الحياء من الله يا بناتي، ده الحياء من الله. الحياء من الله ان انت دايما تحاسب نفسك، الحياء من الله ان انت دايما تذكري نفسك. وانت هتذكري نفسك اذا كنت انت مش عارفه تتذكري، مش هتذكري نفسك لو كان عندك علم. الحياء من الله عز وجل ان انت دايما تراقبي نفسك، الحياء من الله ان انت كده تحدي نفسك دائما، ان لو اغلق عليك قبرك الان الان الان هتسالي نفسك ماذا اعددتي؟ ماذا اعددتي لهذا اليوم؟ أعددت إيه؟ أعددت حسن عمل، أعددت القرب من الله، أعددت صلاح قلب، أعددت صلاح نية، أعددت صلاح عمل، أعددت خشية من الله عز وجل، ولا حب الدنيا ولا في الدنيا وانشغل بالدنيا. كل حياتك الدنيا الدنيا الدنيا، سنخرج منها ولا نأخذ منها شيء، الدنيا سنخرج منها ولا نأخذ منها الدنيا شيء إلا عملنا. ولذلك يخرج الإنسان من الدنيا ترك كل شيء إلا أمرين، حسنات وسيئات. يخرج الإنسان من الدنيا وليس معه إلا شيئين، حسنات وسيئات. يترك بباسه وثيابه تملأ بيته، ويترك أولاده كان له ولد، ويترك زوجه، ويترك أمه وأبيه، ويترك شبابه يعني أصحابه وكذا وكذا، ولم يأخذ معه إلا إما حسنات، حسنات وسيئات محاسب عليها، إما ترفعه وإما تخفضه. إما يأتي الموت الآن وقد يكون غدا، لكنه أن أي يأتي أي أينما يأتي فهو قريب، لأن كل آتي إيه؟ قريب. فالموت يأتي قريب ولا بد الإنسان من حياته. لذلك ضرورة الاهتمام بأعمال القلوب، فالحياة حياة القلب والموت موت القلب. عشان بيقول إيه؟ إنسان مقبل على المعاصي، الناس تقول إيه؟ القلب ميت. حقيقة القلب حقيقة القلب ما القلب حي يعني سبحان ما يفعل ذلك. فأيات ربي سبحانه وتعالى كثيرة في ذلك. فالقول العمل في قلب في القلب لابد أن تأتي الأعمال القلب بما تكون فيها أقوال وأعمال. ضرورة الإتمام ألف، فالقول قولان والعمل عملان. قيل القول قول القلب يعني الأعمال بتاعت قلبك إيه بقى؟ قالك إن قلبك يقول قول القلب إقرار وتصديق إني مصدقة إنه لا إله إلا الله، إقرار. وقول اللسان إقرار وتصديق ينطق لا إله إلا الله. يبقى في قلبك قولان، قول القلب للإقرار والتصديق، قلبك في تصديق أنه لا إله إلا رب واحد رب سبحانه وتعالى. ولذلك بيصدق لا لسانه، و قول لسان إقرار وتصديق نطق. وكذلك في القلب في عملين، قولين وعملين. وأما العمل عملين، عمل القلب وعمل الجوارح. قيل فلا أحد من المسلمين يجد أنه لا بد من عمل الجوارح. عمل الجوارح هو الصلاة، الصيام، الحاجات اللي الناس بتشوفها وما أشبه ذلك. والأوضح عمل الإقرار إن الناس بتقر بلسانها، لكن ما يتعلق بالقلب بقى اللي جوه المستخبي اللي لا يعلم الا الله عز وجل، هذا هو الهم اللي هو عمل القلب لعمل القلوب، اللي هي الايمان، الخشيه، الانابه، الخوف، الرجاء، الاخلاص. كل ذلك ضروره الاعمال، كما قالت الاعراب امنا، ربنا طلع يطلع على قلوبهم وقال لهم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تؤمنوا امنتم هم ادعوا الايمان. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا قلوبنا لا يطمئنوش، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لان لو دخل الايمان في قلوبكم، الاعراب قال لك ايه؟ اعراب اسلموا بمعنى انهم حصل منهم التقليد الظاهر، وأما أصل الإقرار والتصديق الذي يكون في القلب لم يدخل في قلوبهم. ولذلك لما تيجي تقولي تلاقي إنسان بيقول مسلم لكن غير العقاد، مسلم لكن يقول إيه؟ أنا بصراحة أنا ما بصليش. أين القيادة؟ أنا ما بخافش من ربنا، بيعمل المعاصي بتجرع على الله عز وجل. أنت أسلمت لكن أين الإيمان في قلبك؟ زي ما الأعراب بالظبط قالت في ذلك، قالت آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تيجي البنت مثلا الشابة أو الشاب متجرئة بالمعاصي وبتتباهى بالمعاصي بتاعه وتقول هو أنا مش مؤمنة هو أنا كافرة؟ لا، ربنا قال في كتاب الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل. إذا الإيمان لما بيدخل في القلب بتبتدي بقى تظهر إيه؟ أعمال القلوب. اللهم ارزقني واياكم الاعمال القلوب الصالحه التي تؤدي الى اعلى درجات من الجنه. ولذلك فالقلب لم يصل بعد الى ان يكون قد امن حقا اذا لم يعرف معنى اعمال القلوب. ولكن يقول ربي سبحانه وتعالى في الايمان في القلب، قال ربي ولكن الله حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبكم. الانسان لما يكون في قلبه ايمان يا بناتي بتحبب اليه الطاعه. تجي لو كنت في عز نومك، هقول لك امثله، لو كنت في عز نومك تجد نفسك بتنطلب من عليك الايه؟ في روشك، وتقومي وانت نايمه وانت مغمضه عينيكي وتدخلي تتوضي عشان تتصلي، ايه اللي قايمك من مكانك؟ الايمان في قلب جميل. او مثلا على سبيل المثال اي قربة من القربات تيجي تعملي مثلا صيام تجويع للإنسان، أو إنسان بيبوع أو إنسان بيع، خاصة لو يجي مثلا في فترة الصيام في فترة الحر. بكرة يا بناتي أول يوم إن شاء الله، شايفين العمر بيجي إزاي؟ كنت بالأمس بتكلم عن رمضان، هنتكلم بعد كده عن أعمال العشر من ذو الحجة. يعني خلص رمضان وانتهى رمضان وانتهى شوال ودخلنا في الأشهر الحرم سبحان الله، وإحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المقبولين. يعني العمر بيجري، ماذا أعددت في ذلك العمر؟ ولذلك هنا سبحان الله لو إن الإنسان شوفي يجي في وقت الصيف أو وقت حر أو كده، لكن تبقي متسرعي وعن تسألي هو هيبقى يوم إمتى؟ يوم 13 14 أو 15 ده يوم حر. بعض الناس تقول إيه؟ هتصومي في الحر ده؟ يعني ارحمي نفسك، أنت بتصومي لأن حبب إليك الإيمان، لأن زين في قلبك، لأن ربنا اللي زينه في قلبك مش أنت اللي زينتيه، لأن ربنا اللي من عليك بذلك الفضل العظيم. ولذلك هنا في مخاطبة المؤمنين هكذا يكون تزيينه في القلب ويكون فيه. أما المؤمنون السابقون فقد زينوا في قلوبهم، وأما الأعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أنك استمع أقول نحن الآن في صلاة مثلا في المسجد أو في أي عبادة من العبادات، كلنا في مسجد واحد، لكن شتان ما بين انسان واقف وهو بيصلي باخلاص وخشوع وانابه واقبال، وبين الاخر وهو واقف قاعد يصلي وعينه هنا وعينه هنا وعينه هنا، ولا يصلي بخشوع ولا باقبال. ولذلك اعمال الجوارح لا انها لا تكفي ابدا دون اعمال القلب كما ذكرنا، كما قول النبي كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي كان يبلى بلاء حسنا شديدا يعني ضد المشركين، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. واحد خرج للقتال ومات في القتال والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه هو من أهل النار. شوفوا بقى الذنوب يا بناتي، ربما يكون ذلك مع وجود من هو من هو أهل يعني في الصفة دي، لم يبلى هذا الرجل ولا يقتل مشركا، لكن شوفوا الذنوب. واحد منهم كانوا حالتين، واحد منهم دخل، واحد منهم دخل يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال في جهاد او معركه خرج فيها، في هذه المعركه هذه السوره دي خرج فيها وهو لم يدخل معركه، خرج ومات لم ياتي باي شيء، بس شهد ان لا اله الا الله بصدق، امتلأ قلبه بالايمان. قال ما عملش كتير لكن دخل الجامع. واحد تاني خرج وجاهد وعمل لكن قلبه كان ايه الايمان فيه مش قوي. لما جاله بلاء وعمل فيه الاعداء فراح غزز نفسه وكده فراح حصل ايه استعجل الموت قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار لانه استعجل ما صبرش على البلاء. ولذلك احنا المساله تقول سبحان الله ضروره العمل. اما ضروره الاتمام باعمال القلوب والايمان هو ايه؟ ايمان القلب والتقوى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدرها تعظم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فان من تقوى القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في اشارته الى القلب التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا يشير الى صدره. اذا لما تيجي تقولي واحده مثلا تقول لك ايه؟ واحدة بتقول لك ايه اللهم ارزقنا التقوى انت تزعلي جدا تقولي ايه ليه واحنا مش من المتقين؟ لا قولي اللهم اجعلنا من المتقين لان دي امنيه جميله ان من ربي عليك ان يجعلك من المتقين. سمي ربي ان يرزقني واياك التقوى وان يمتنا ونحن من المتقين اللهم احشرنا في زمرة المتقين يا رب العالمين. ولذلك محل التقوى القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى القرآن بذكر في هذا الأمر في مواضع كثيرة أنها في القلب. هنا نقف يا بناتي إلى أقسام القلوب علشان نسأل ربي أن يرزقنا القلب السليم. أقسام القلوب ثلاثة إما سليمة أو قاسية أو مريضة. القسوة هي موت القلب واحد قلب قاسي إذا ذكر لا يتذكر ابدا وهو في غيم يعمهم في غيم يعمهم ما زال مقبل على المعاصي ما زال امام الحلال بين والحرام بين لا يبالي يجد لنفسه 100 عذر عشان يدخل في الحرام. نسال الله العفو والعافيه لانه قلبه قاسي قلبه كلا بل ران على كل مكانه. يعني قلبه والعياذ بالله عليه اكلنا في عليه ظلمه في عليه ظلمه المعاصي ظلمه وظلمه وظلمه وظلمه. لإذا رفع يده إذا أخرج يده لم يكن يراها عمز بكون واحد في البحر ظلم فوق ظلم فوق ظلم ظلمات هذا الكافر. والذين كفروا أعمالهم إيه سبحان الله الكافرين ما لو تيجي تشوف تنظري المؤمن تجري حياته نور على نور والكافر حياته ظلام في ظلام ظلمة المعصية وظلمة اتباع الهوى وظلمة اتباع القرين السوء وظلمة اتباع الشيطان وظلمة اتباع النفس الأمارة بالسوء. ولذلك تجد ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يتبعه. أما المؤمن تجد نور القرآن نور الإسلام ونور الإيمان ونور القرآن ونور التذكر ونور القرب من الله عز وجل تجد حياته نور على نور. لما شبهت في هذه السورة يا بناتي سورة النور قال كأي بناتي مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لا تمسسه النار نور على يهدي الله لمن يشاء ويضرب الله الليل الناس يسأل الله ايه صوروا الآية دي. كنت أسمع كنت أشوف فيديو لوحدة مذيعة أجنبية. الأجانب دلوقتي بقوا يستشيروا بالقرآن وإحنا نسألوا كثير من الناس القرآن. المذيعة الأجنبية دي جايبة معرفش الأنوار نور في الدنيا وعلى تتكلم عن مش عارف الأنوار الطبيعية وعلى يعني فيديو عجيب جدا ولدته اللي بعتوه كله. وفي النهاية كتبة في نهاية الفيديو ايه؟ وفي القرآن طبعا بتتكلم بلغتها العجمية وفي القرآن ضرب القرآن مثلا ان فعلا زيت الزيتون هي مستشارة زيت الزيتون في اشعاع طبيعي يضيء حقيقة بطبيعي وقد ذكره القرآن من كذا. الست اللي هي ما تعرفش شيء في القرآن تستشهد بالقرآن اللهم اصلح قلوبنا تستشهد بعظمة القرآن تستشهد بالنور الموجود اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة النور عشان تقولي ان هذا القران حق، وان الوعد للقران شفاء القلب، وان الرجوع للقران ذهاب لقسوه القلب، وان الاستعانه بالقران اذا دلوقتي بقول لك بيستعين بالقران الا ما كانوا اعداء هذا الدين. فاسال ربي ان يشفي قلوبنا وان يصلحها وان يجعل قلوبنا سليمه. هنا يا بناتي لما تيجي تنظري الى القلوب السليمه جاء في كتاب ربي قال ربي يا اللي عند القلب يا اللي عند القلب قلبك مش لن ينفعك الا اذا جيت القلب سليم. شوف ماذا قالنا، قال ربي تعالى قلبي تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بالقلب. لا مالك ينفعك ولا اولادك تنفعك ولا الدنيا تنفعك ولا زينتك اللي كنت بتتزيني بيها ولا بتجمعيها ولا اي شيء من ذلك ينفعك ابدا ابدا خالص. ماذا يعني قلب سليم؟ عشان تقولي يا قلبي بس لقيت يكون قلبي سليما، يعني قلب خالص متجرد من الشرك واحد لله سبحانه وتعالى، ما تشك شائبة من شرك او نفاق او رياء. قلب خالص خالص لله. اي عمل في حياتك عملتيه انظري فيه كان لله ولا حظ من حظوظ الدنيا. عملتي عمل عشان تجمعي الدنيا، والله هتخرج من الدنيا ما انت تاخد شيء من اللي انت جمعتي. يا مسكين هتحاسبي في كل اللي جمعتيه اذا كان هذا الامر فعلتيه لغير الله، هتحاسبي على كل صغيره وكبيره فيه. كانت اعمالك لله خالصه وانت متجرد عملك لله، هنا كما جاء بقلب سليم تقول يا ربي قلبي اعمالي بين يدي. وانت بتقراي كتابك وانت بتقراي اعمالك وانت ما تقرايها لوحدك، ومش هيبقى معك ترجمان، ليس بينك وبين ربي ترجمان، صحيفتك تقرايها في اليوم الفلاني ده عملت كذا وقدمت كذا وصليت صلاه كذا وكلمت الكلمه كذا ونظرت النظره كذا وتعاملت المعامله كذا. يعني لا ما هذا الكتاب لا يطرق صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم. احنا بنظلم انفسنا، احنا بنظلم انفسنا. ولذلك لن نفوز اذا كانت قلوبنا سليمه من الشرك. الشرك ان تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. الشرك ان تتخذ الله ايا كان ذلك الند، ممكن يكون يعني افرايت من اتخذ الهه هو ايه؟ هواك عبدتيه يامرك تفعلي ما يامرك به نفسك الاماره بالسوء او اي صوره من صور ايه؟ الند او الشريك. صور كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا اولها الشرك بالله، ان تتخذ الله ندا تظني ان هناك نافع غير الله عز وجل، تظني ان هناك يملك في امرك شيء غير ربي سبحانه وتعالى، تظني ان الله ان هناك من ينفعك الا ربي سبحانه وتعالى. ندا تعبدين من دون الله عز وجل زي بالظبط اللي بيطوفوا حوالين اضرحه او بيندروا للاضرحه او بيعملوا سبحان الله او بيطوفوا حول غير بيت الله او بيندروا لغير الله عز وجل، صور شرك كثيره. او في حياتنا دلوقتي حياتنا نحن موجودين تظني تقولي وهل يوجد هناك الان شرك؟ وهل يوجد هناك الان شرك بالله عز وجل؟ نقول غير الناس الذين يعبدون غير الله، ما زالت هناك في بعض الامم تشرك بالله عز وجل، تشرك بعبد يعني تعبد من دون الله صنم او شمس او قمر او بقر او حيوان او شيطان. صور كثيره من الضلال، صور كثيره من قله التوحيد، صور الشرك كثيره. او من في مثلا مسلم او مسلمه لكن برضه تشرك بالله عز وجل، تعمل ايه؟ تروح لساحر، تروح لدجال، شرك. تضع تميمة لا يتم لها ربي سبحانه وتعالى، تضع خرزة شروع من صور الشرك، تضع خمسة وخميسة، الطاقة السلبية والإيجابية والكلام اللي دلوقتي والملح اللي بترش في البيت والأمور دي كلها. سبحان الله ما فيش دليل من الكتاب ولا السنة فعلوا ذلك. النبي كانت الناس زمان بتعملوا في البيوت ومش عارف تحط زمان كده على ملح ومش عارف البخور وتعمل كده حاجات كده وتظن ان ذلك يدل ايه؟ فالنافع ده هو الله عز وجل. او تضع مثلا حظاظه علشان تجيب لها الحظ، او تضع خمسه وخميسه في البيت عشان تطرد العين، او تضع حدوه حصان او حدوه حيوان بحري وتظن ان ذلك لمنع العين، او تضع بعض الصور من الصور، اي صور، في صور كثيره جدا دلوقتي، كل ذلك ضرب من ضروب الشر. من فعل ذلك فقد اشرك بالله عز وجل. اعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه شيء من ذلك فقد مات مشركا بالله عز وجل. دخل احد الصحابه وفي يد زوجته حاجه يسموها ايه؟ الواهنه، يعني اشد عليك، اللي هي عشان ايه؟ تعالج يعني تظن انها بتعالج. فنزعها من يدها وقال لها لو مت وهي على يدك فقد مت على الشرك، لانه النافع ضرب من فقط. ولذلك الشرك، ولذلك هنا القلوب السليمه قلوب خاليه من الشرك، قلوب خاليه من النفاق. النفاق ان هو ماذا يعني النفاق؟ وايه انواع النفاق؟ نفاق عقائدي معين، نفاق عقائدي، ونفاق ايه يا بنات؟ عملي. النفاق العقائدي انك تعملي ايه؟ انك تظهري الاسلام ويشهد الله على ما في قلبك من عداوه. واحده تقول ايه؟ والله انا بكره المسلمين والاسلام، وانت ايه؟ تقول مسلمه. لا ما تقوليش كده، تقولي بكره تصرفات كثير من الناس، بكره بعض تصرفاتهم، لكن ما تكرهيش دين الرب يجعله خير دين انزل للناس. ولذلك هنا نقول النفاق ان يظهر الانسان الاسلام ويشهد ربي على ما في قلبه من ايه؟ من عداوه لهذا الدين. او اسال الرياء، يعني ايه الرياء؟ انك لما تعملي اعمالك ترقي بيها من الرؤيه، تعملي معمل عشان الناس يشوفوا عملك، عشان الناس يشوفوك ان انت، بعض الناس بتعمل رياء، يعني ايه؟ عشان الناس يشوفوكي ويشوفوا عملك ويكبروكي. شرك، ما ضرب من ضروب الشرك، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. يعني يقول لك اخاف من ايه؟ من دليل، يعني بيدخل في القلب كده. ايه ما هو يا رسول الله؟ الرياء، انك تعمل عملك وعملك ده بتراقي بيه الناس عشان الناس تبص لعملك، وعشان الناس يقولوا ايه؟ يسمعوا عليك في ايه؟ يسمعوا على عملك. ولذلك هذا الامر الرياء، هذه الامور من الشرك، وفيها من الشرك الاكبر، وفيها الذي يخرج من المله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الشرك الايه؟ الاصغر. يقول تبارك وتعالى على سلامه القلب كما جاء في حق ابراهيم الخليل، اذ جاء ربه بقلب سليم. قيل ابراهيم عليه السلام حق بذلك، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء والاقتداء به، لان قلبه كان سالما من الشرك ومن الولاء لغير الله ومن المداهنه، الا يكون امر الله ومن الرياء والنفاق. فخلص قلبه وتجرد قلبه وتطهر قلبه في التوحيد، كان أمة قانتا لله حنيفا موحدا. ولذلك اول شيء في حياتك تسالي ربي بيه، تقول يا رب ارزقني التوحيد، يا رب ارزقني ان يكون قلبي خالصا موحدا لله، خالصا لله سبحانه، خالصا لدين الله عز وجل، ان تكوني موحده. ولذلك دائما ذكري نفسك لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله وحده الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي يعني دائما تكفري من كلمه اعظم شيء في حياتك، ان تكفري من كلمه التوحيد. اعظم شيء في حياتك ان دائما تكفري لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وليه. لو مت كان من ابواب الجنه، لو مت على هذه الكلمه من كان اخر قول لا اله الا الله دخل الجنه. اذا كان وانت دايما بترضين الكلمه، عايز اقول لكم حاجه عجيبه جدا يا بناتي، من عاش على هذه الكلمه حتى في احلك اللحظات، لو يكون الانسان في ابتلاء شديد جدا ويكون ضعف ووهن في المرض، وتجدي نفسه دائما كان يردد لا اله الا الله، تجدين وقت الموت لا يحتاج احد يقول له قل لا اله الا الله ابدا. اول ما ياتي وقت لحظه الضعف او خروج من الدنيا تجدي هو نفسه لا اله الا الله، حتى لو تسمعيها بلسانك تجدي صبرا مرفوع بالشهاده، حتى لو جيت تكفنيها ولا تغسلها وتنزلي صبرها ابدا لا تنزل صبرها، ماتت على ذلك او مات على ذلك. والله ما تجني موحدا في الدنيا خالصا متجردا لله عز وجل، ما رايت في من اعرفه، ما رايت انسانا متجردا في التوحيد لله عز وجل الا اذا كان اخر حياته في هذه الدار الدنيا ابينا او رضينا التوحيد، كلمه التوحيد وقول التوحيد. أنا آخر كأو يعني سبحان الله يا بناتي أعرف يعني بعض الناس مثلا أعرف كثير من الناس عندما في موت في سكرات الموت أول ما غاب عنهم النطق كان آخر شيء في النطق هو إيه؟ 100 مرة أو أكثر من 100 مرة اللي هي أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء تعرف أذكار الصباح والمساء بتقول 100 مرة في لا إله إلا الله ولا شريك، وعند هذه القول عندها أنها تهمت يعني خرجوا من الدنيا، وإن كانوا فضلوا في فترة اللي هي الغيبوبة كده لكن هم خلاص كانوا في الوقت ده كان آخر قولهم إيه؟ ما شاء الله فوقي ماتوا على إيه؟ من شاب على شيء؟ شاب عليه ومات عليه. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم القلب السليم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم القلب الممتلئ بالطاعة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم كلمة التوحيد ونموت نحن عليها ونموت عليها. نسأل ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم العمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح. كيف يكون قلوبنا سليمة؟ برضو لازم نستخدم هذا الدرس أيضا، كيف تكون قلوبنا سليمة علشان نبتدي نظبط نفسنا، نحنش في نفسنا ضاغين الحد ولا حسد ولا بغض ولا بغض. بعض الناس تمتلك قلوبها بالبغض بالضغينة. سيب كل إنسان يحسب من؟ قد تظن شيء وهو في نيته شيء آخر. اتركي الذي يحاسب البشر يحاسبهم عن خير، إن كان خيرا فخير، إن كان سوءا فسوء، من عمل صالحا ومن أساء خلاص، لأن ربي ليس بظلام للعبيد. فأسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، وأن يرزقني وإياكم نفسا أوابة منيبة توابة، يرزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا، يرزقني وإياكم صلاح القلوب والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوحيد وحب الله والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، وأن يرزقني وإياكم الخوف من الله والرجاء والشكر والحمد والتوكل وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم قلوبا جسدا يعمل بطاعته، جوارح تعمل بطاعته، وقلبا يشهد بمحبته وخوفه ورجائه وإنابة وتوكلا وقربا وإيمانا وتوحيدا وإجلالا وتعظيما لله الواحد الأحد. اللهم ارزقني وإياكم أن أكون العبد الذي أثنى عليه ربي، أو العبيد أو العباد الذي أثنى عليه ربي في كتابه الكريم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أحبه ربي سبحانه وتعالى فكان خليلا الرحمن. اللهم ارزقنا هذا الحب، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا من أحب خلقك إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الطاعة، اللهم حبب إلينا الطاعة، اللهم بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم أعنا على طاعتك وأعنا على ذكرك إلى الممات يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في الدنيا، اللهم لا تفتنا في الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم صلك على صلى الله عليه وسلم لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأحسن نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخلهم دارا إلى خير من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نسألك يا ربي أن ترفع مقامهم عندك وتكتب كتابهم في عليين، وأن تجمعنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن تجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة، وأن نتوسع لهم في قبورهم، وأن تريهم مكانهم في الجنة، وأن تجمعنا وإياهم يا رب العالمين في جنات ونهر في مقام صدق عند ملك مقتدر، وأن تغفر لهم ولنا، وأن ترحمهم وترحمنا، وأن تغفر لهم أخطاءهم، وأن تتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنت خلقتهم، وأنت رزقتهم، وأنت هديتهم للإسلام، وأنت قررت أرواحهم، جئنا شفعاء لهم. اللهم نسألك يا ربي أن تغفر لنا حين نكون في مكانهم، وأن تجمعنا معهم في عليين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.